وضابط ذلك أن أحد الوليين لو منع زواج وليته للآخر يمتنع الآخر من الزواج، ولما كان هذا الزواج إنما روعي فيه مصلحة الوليين أو أولادهم أو إخوانهم، وكانت النساء بمثابة السلعة، نهى عنه الشارع. لما يظهر فيه من مصلحة خاصة تهم الزوجين، ولما يترتب عليه من إلحاق الأذى والضرر بالمرأتين، بحيث لو طلق أحدهم الزوجة يتبعه الآخر بالطلاق، أو يخبب الآخرون المرأة في طلب الطلاق وينتهي الأمر بالطلاق، لأن الزواج قائم على مصلحة تعود إلى الأولياء دون تقدير لحق المرأة أو لرضاها أو لسخطها. لذلك قرر الشرع بعدم إمضاء هذا النوع من الزواج، وإن كان بعض أهل العلم يشير إلى أمور يصوب ويصحح ويلفق بها هذا الزواج، بأن يسمى المهر لكل واحدة، أو يتفاوت في ذكر المهور، أو يختلف في إبرام الزواج بين الحالتين، والعبرة في هذا إنما هي النية، والعبرة في هذا إنما هي المقاصد التي يبنى عليها مثل هذا الزواج. ولذلك يذهب أهل العلم إلى إبطال هذا النوع من الزواج، وإلى كشف نياته ابتداء. والله أعلم. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. نعم، يعني يسأله ما حكمه أو ما هو الشقاء، يعني هو الشغار، هو اللي عرف الشغار. نعم. وقوله الشغار أن يزوج الرجل ابنته من قول نافع، تعريف نافع. وهذا التعريف نعم نافع إنما يذكر ما يجري من أمر الزواج. أيوه. إلا أنهم يتفقون على أن يتفق الوليان في تزويج كل موليته للآخر، سواء سموا أو لم قيمة المهر أو لم يسموا. والزواج الذي يسمى فيه المهر يقال فيه مركب الزواج، مركب الشغار، يعني شغار فيه زيادة، وهي تسمية المهر. ويختلف أهل العلم في قبول هذا النوع أو رده. نعم. اقرأ. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. نعم. فهذا الحديث فيه صراحة بالنهي، والنهي يقتضي التحريم، فيعتبر هذا النوع من النكاح محرما. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. لا شغار يعني لا يجوز إجراء نكاح الشغار بين المسلمين، لأنه يبنى على مصالح خاصة تعود على الأولياء، ويغفل فيها حقوق النساء ورغبتهن، وهذا يتنافى مع مبدأ النكاح في الإسلام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. نعم. فهذا فيه تصريح بأنه يبنى ويشترط في النكاح المبادلة بين الزوجين. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير ولم يذكر زيادة ابن نمير وهذه الزيادة هي نعم اسمه والشغار أن يقول الشغار أن يقول في تعريفه للشغار نعم قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار أي نهى عن تزويج الشغار وذلك لأنه كان معلوما عندهم في الجاهلية نعم لما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع وفي الأخرى ابنته أو أخته قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول نعم قال لا ترفع رجل ابن لا ترفع رجل ابنتي يعني كأنه يقول لا ترفع رجل ابنته نعم. إلا إذا رفع هو رجل ابنتي الآخر نعم قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلى من شغر البلد إلى خلى يعني لخلوه لما خلى النكاح عن المهر عن تسمية المهور سمي شغار نعم لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه نعم لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي يعني نهي يقتضي التحريم يقتضي إبطال النكاح أم لا وإبطال النكاح أم لا أو مجرد الكراهية فعند الشافعي رحمه الله يقتضي إبطاله يقتضي إبطاله نعم يعني فإذا تم النكاح على هذه الصورة كان باطلا وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده نعم وفي رواية عنه قبله لا بعده يعني أنه يكون باطلا قبل الدخول نعم أما لكن. إذا تم الدخول وكذا فلا نعم. يكون باطلا وإنما يصحح نعم وقال جماعة يصح بمهر المثل يعني يدفع كل نعم. مهر المثل نعم وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته يعني حكم البنات في هذا النوع من إجراء النكاح إذا كان تبادلا بين وليين. نعم. أو أولياء. نعم. وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك. ويضع كل واحد واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوفاء بالشرط في النكاح. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. يعني هذا باب الشروط في النكاح. هذا الحديث يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يجب على المتزوج أن يوفي الشروط التي اشترطت عليه في النكاح، وخاصة إذا كانت الشروط تتعلق بالمرأة وتتعلق بحقها ومصالحها وسكنها، فإنه يتعين على المتزوج أن يفي لها بشروطها، إلا إذا كانت هذه الشروط تتنافى مع حقيقة الزواج، كأن يشترط أو تشترط المرأة عدم معاشرتها من قبل الزوج، فهذا شرط باطل لأنه يتعارض مع الغرض والهدف من الزواج. أو أن تشترط يعني شروطا فيها ارتكاب المحرم ونحوه فهي شروط باطلة لا يجب عليه وفاءها، كما أنه لو اشترط الرجل أن يمتنع عن معاشرة المرأة فهذا الشرط باطل لأنه يتنافى مع حقيقة الزواج. نعم. قال: هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. هذا شرط لها أن تشترط. نعم. قال: هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى، غير أن ابن المثنى قال الشروط. نعم. بدل الشرط. بدل الشرط قال شروط. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب: باب الوفاء بالشرط في النكاح. نعم. قوله يعني صلى الله عليه وسلم: حكم الشروط. نعم. هل تصح أو لا تصح؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح. نعم. بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، ويقسم لها كغيرها يعني كغيرها من النسوة، ويقسم لا أنه يزيدها أو أنه ينقصها عن حقها. ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير عليه، يعني لا تعصيه وتخالفه. أي نعم. ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه. أما الصيام الواجب نعم يجب، فإن كان في رمضان فهذا واجب، أما إذا كان صوما واجبا يعني مخيرا موسعا فلا بد من إذنه، لكن إذا كان مضيقا فلا يلزم موافقته. نعم نعم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. نعم. ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط ألا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به. نعم. بل يلغو الشرط، بل يبطل، بل يلغو الشرط، يلغى الشرط، بل طيب، لأنه يتنافى مع طبيعة النكاح. نعم. ويصح النكاح بمهر المثل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا، لحديث إن حق الشروط والله أعلم. لحديث إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم. فلا بد من توفية الشروط إلا إذا تعارضت مع طبيعة النكاح. نعم والله أعلم. ثم نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. يعني هذا في حق البكر، إذا عرض عليها وسكتت يكفي سكوتها، وأما الثيب فلا بد من إجابتها. طب. نعم. لسه طويل شوي. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حا قال: وحدثني إبراهيم بن موسى

والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها. يعني هذا في حق البكر. انتهى. ايش قال الإمام النووي؟ طيب ما قال الإمام النووي رحمه الله؟ نعم باقي اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب في شرح لهذا الباب: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. قال العلماء: الأيم هنا الثيب، كما فسرته الرواية الأخرى نعم التي ذكرنا. وللأيم معان أخر، يعني التي ليس لها زوج. كل امرأة ليس لها زوج سواء كانت ثيبا أو بكرا سمى أيم. نعم. والصمات بضم الصاد وهو السكوت. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا. قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما: والأيمة في اللغة العزوبة، ورجل أيم وامرأة أيم، أي عزب بدون امرأة وبدون زوج. هنا. وحكى أبو عبيد أنه أيمة أيضا، يقال أيمة أيمة أيم نعم. وأيمة نعم. قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا، فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب. نعم. واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالثيب كما ذكرناه، وبأنها جعلت مقابلة للبكر. جعلت مقابلة للذكر. ها؟ لأنها جعلت مقابلة للبكر. للبكر. نعم. مقابلة للبكر. نعم. فهي الثيب. أيوة. وبأن أكثر نعم. وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. نعم. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبي والزهري. قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه. هذا ما يروى عن الشعبي والزفر. الشعبي وزفر من الحنفية. نعم. وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح، يتوقف صحة النكاح على موافقة الولي، على إجازة الولي. نعم. يعني هي لها أن تباشر، لكن الذي يصح رضا الأولياء. نعم. قال القاضي واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من وليها، هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط. نعم. وعند هؤلاء بهما جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره، كما قاله أبو حنيفة وداود. ويحتمل أنها أحق بالرضا، أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر. أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر. ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي، تعين الاحتمال الثاني وهو نطقها بالإذن. نعم. واعلم أن لفظ أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا. نعم. وحقها أوكد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفأ وامتنعت لم تجبر. نعم. ولو أرادت أن تتزوج كفأ فامتنع الولي أجبر، يعني أجبر الولي على إجازة النكاح. فإن أصر الولي على عدم الامتناع عن الامتناع فالقاضي يزوجها. فدل على تأكيد حقها ورجحانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأمر، فاختلفوا في معناه. فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم الاستئذان في البكر مأمور به، فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه، يعني وله أن يجبرها. ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته عليها. نعم. وكمال شفقته. وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان، يعني لا بد من استئذان المرأة إذا لم يكن الولي أبا أو جدا. وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها، فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقا، وهذا هو الصحيح. نعم. وقال بعض أصحابنا إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفي في سكوتها، وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث ولوجود الحياء ولوجود الحياء. نعم. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل حكم البكر والله أعلم، يعني محل خلاف بين الفقهاء. نعم. في هذه الأمور التفصيلية. نعم. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن، وشرطه بعض المالكية. نعم. يعني لابد أن تعلم. أيوة. تخبر بأنها مدام سكتت. نعم. أنها موافقة. واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه، واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي رحمهم الله يشترط ولا يصح النكاح إلا بولي، يعني الولي شرط في صحة النكاح. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، أي تمارس ذلك. نعم. وقال أبو ثور يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، يعني برضا الولي. نعم. ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب، واحتج مالك والشافعي رحمهم الله بالحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج داود بأن الحديث المذكور في صحيح مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب. نعم. وأن الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، يعني المرأة البكر وليها يزوجها. نعم. ويستأذنها. والثيب يعني عند الجمهور أيضا وليها يزوجها. نعم. ويسألها ويستنطقها ويسترضيها. نعم. يسمع رضاها يعني. نعم. وأجاب أصحابنا عنه بأنه أحق، أي الشريكة في الحق، بمعنى أنها لا تجبر، وهي أيضا أحق في تعيين الزوج. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بالقياس على البيع وغيره، فإنها تستقل فيه بلا ولي. نعم. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. واحتج أبو ثور بالحديث المشهور أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولأن الولي إنما يراد ليختار كفءا لدفع العار، وذلك يحصل بإذنه. قال العلماء ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر، دون السيد، لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه، ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.